ذاك أعمى ما رأى غير الظلام، ما رأى شمسا ولا عرف القمر. ذاك أعمى ما رأى غير الظلام، ما رأى شمسا ولا عرف القمر. يسمع الأشياء يجهل شكلها، كيف يبدو الطير أو كيف الشجر. جاء يسعى قلبه يرى الجنان، والفؤاد إذا رأى طهر النظر. هددوه قيدوه فمن ثنى، أخذوه عذبوه من كسر. هددوه قيدوه فمن ثنى، أخذوه عذبوه من كسر. سمع أن الغير نال رضا الإله، فبكت عيناه والدمع انهمر. ما بكت من أجل دنيا والذي رفع السماء تريد تقديما نحر. كم أصاب من السهام وحسرة، علي وعلى من يضل من البشر. أعمى لكن يوم أن ضاع الكثير، أصب هدفا أعجز الذي نظر. أغمضت عيناه موعدها الجنان، وأبصرت أخرى وموعدها سقر. أغمضت عيناه موعدها الجنان، وأبصرت أخرى وموعدها سقر. أبصرت أخرى وموعدها سقر. أغمضت عيناه.